cosa che ti dico. بسم الله الرحمن الرحيم. شريك ما شريك ما شاء الله. Thank you. خذك الله على ما شاء الله الله الله ما شاء الله ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين الله الله الله الله ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ما شاء الله من ملوك إلى شاء الله ما شاء الله. وكذلك يفعلون وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ سلام يا شيخ. الله الله الله الله الله أكبر. فلما شيء ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله الله الله ولنخرجنهم Thank you. belief. Thank you. حسن الله. فلما الله ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ وعين شما. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ